بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند تسخير الجن أو الشياطين، وهم عتاة الجن لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا كذلك إنهم مكلفون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنهم طرائق، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وذكرنا ذلك وقلنا إنهم الثقلان، وذلك لأنها الموجودات المكلفة على وجه الأرض. نتابع إن شاء الله عز وجل. هؤلاء الشياطين المسخرين لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانوا ينقسمون إلى أقسام، منهم من يعمل في البر، ومنهم من يعمل له في البحر، يستخرجون له يعني الأشياء النفيسة من الدر والمرجان وما شاكل ذلك. نعم، وذلك قول الله عز وجل: ومن الشياطين من يغوصون له، نغوص في الماء، ويعملون عملا دون ذلك، غير العمل في البحر، أعمال أخرى في البر وزعها سليمان على هؤلاء الشياطين، وكنا لهم حافظين. وقوله يعملون له دون ذلك إشارة إلى كل ما يكلفهم به سليمان من الأعمال التي لا تستطيع أو لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، أعمال شاقة لا يقدر عليها الإنسان، وقد ذكرها الله عز وجل في سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. نقف عند هذه المعاني لنرى ما هي هذه الأمور. وكنا لهم حافظين، يعني ما يستطيع الجني أو الشيطان أن يتفلت من إمرة سليمان أبدا، إن الله تبارك وتعالى جعلهم مسخرين له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان تسخير هذه الشياطين نوع عقاب لهم، لأن قلت لكم الشيطان هو المتمرد من الجن، فتسخير الله عز وجل لسليمان هؤلاء العتاة هو نوع عقوبة لهم، كما تحبس الدولة المجرمين والعتاة حطهم، وهؤلاء لما عتوا نعم سخرهم الله لسليمان فهم محبوسون. ما الفائدة من تسخير الجن إذا كان من الممكن أن يقوم البشر بهذا العمل؟ لماذا تسخير الجن؟ والجواب عند العلماء، قالوا إن الجن طاقة إنتاجية ضخمة وبلا مقابل، طاقة مجانية لا ندفع لهم شيئا، مجانية، هم عاملة بدون أجر، وهذه ثروة ضخمة، لأنهم كما ذكرت يقومون بأعمال قد يعجز عنها البشر، ولذلك ما يأتي الشعراء ما يقول: إلا سليمان قد قال الإله له، إلا سليمان قد قال الإله له: قم في البرية فاحفظها من الفند. يعني قم أمر بالعدل وانهى عن الشر واحفظ البشر أن يزيغ عن أمر الله تبارك وتعالى. نعم، إلا سليمان قد قال الإله له: قم في البرية فاصددها فاحفظها، فاصددها عن الفند أي عن الفساد، وخيس الجن، أظهر قيمتهم، يعني ما لهم قيمة، لا يظن الناس أنهم يستطيعون أبدا، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمرا بالصفاح والعمود. كان يكلفهم حتى ببناء الأبنية، كل بناء وغواص، والبناء في البر والغواص في البحر، يستخرجون له اللآلئ التي يريدها. يقول صاحب كتاب حياة سليمان: ملك من البشر يسلط على عوالم الجن، وتسليطه هذا بإذن الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، يأمرهم بما يشاء ويسخرهم كما يشاء، ولا يستطيعون أن ينفلتوا من سلطانه أبدا، يعتقل من يشاء إذا تمرد. فإذا آمن هذا الشيطان أطلقه، إذا آمن هذا الشيطان أطلقه. إذن فكانت شدته وقسوته عليه السلام على عتات الجن الذين بقوا في الكفر يسخرهم، فإذا أسلم وآمن أطلق سراحه، يطلق من يشاء ممن صلح. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير. وقوله تعالى: والشياطين أسخرنا كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا سلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، نعم، أن يطيعوه ويخدموه. وكلمة بين يديه يعني أنا أطيعك، المطيع يقول لمن يطيعه: أنا بين يديك. ونحن صغار لما يقولون يعلمون الحكاية العفريت: جاء العفريت قال له: شبيك لبيك، عبدك بين إيديك. يعني هذا المعنى، يعني نحن جاهزون لكل عمل تريده، بين يديه هذا المعنى. وقوله: ومن يزغ، الزيغ تجاوز الحد أو تجاوز الطريق أو تجاوز الشيء الذي رسمه سليمان له، هذه حدودك. نعم. ومن يعصي منهم، من يعصي سليمان، وسليمان عندما يقول إنما هو أمر الله عز وجل أجره على لسانه، من يعصي نذقه من عذاب السعير. كلمة عذاب السعير يقول يحيى بن سلام: أن يذقه عذابا يشبه عذاب السعير في الآخرة، يعني شيء من النار. كيف يقول ذلك؟ نحن قلنا إن سليمان لم يسخر إلا العتات من الجن الكفرة، فإذا عتى أحدهم أو تجاوز الحد أدبه ملك بيده صوت من نار، فإذا عتى الشيطان ضربه ضربة واحدة فأحرقه، أو يأخذه فيقيده ويضعه تحت الأرض. هذا كانت عقوبة سليمان بعتات الجن. فإذا عصى الجني المسخر ضربه الملك بهذا الصوت فاحترق. قد يقول قائل: هذا نار أو من نار وهذا نار، فكيف تحرق النار النار أو كيف تعاقب؟ نقول: إنك من تراب، وهذا الجدار من تراب، لو أخذ لبنة واحد ضربته بها فالقوة تتفاوت، وتقدير الله عز وجل فوق كل تقدير. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول الله تعالى: هذا العطاء الذي أعطيناكه يا سليمان غير محدد ولا مقتر فيه، ما منقلد عليك، إيش بتريد اطلب فخذ، بل هو واسع، فأنعم على من شئت وامنع من شئت فإنه لا حساب عليك في ذلك، يعني أنت مطلق التصرف. هذا قول الله عز وجل لسليمان. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: ما أنعم الله على عبد من نعمة إلا وكان عليه مسؤولية فيها إلا سليمان. كل نعمة يعطيها ربنا للبشر سيحاسبه الله عز وجل على هذه النعمة، من أين أخذها ومن أين وضعها، إلا سليمان. خذ ثقة كاملة، فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا، عطاء عظيم. قال العلماء: لا شك أن ذلك ملك عظيم من عطاء الله تبارك وتعالى، فتسخير الجن في البناء للدور للمصانع للمحاريب للتماثيل، هذا شيء يعني استخراج كنوز البحر، استخراج لآلئه من تمرد أدب ومن آمن أطلق، عظيم. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأقبال. يا بدر مضرب يقتله يحرقه أو يقيده ويضعه في باطن الأرض. ولكن ماذا يبني له الجن؟ بينها الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ومن الشياطين من يغوص له ويعملون له عملا ويعملون عملا دون ذلك غير الغوص، بناء في البر. وكنا لهم حافظين، يبنون له أولا المحال. ما معنى المحراب في اللغة؟ المحراب هو البناء الأصل المرتفع الممتنع، بناء عالي لا تستطيع الوصول إليه من الخارج، البناء المرتفع الممتنع، هذا أصل المعنى. كان يطلق على الحصن الذي يقف عليه المحاربون فيضربون المحاصرين من فوق، يرمون عليهم بالنبال بالحراب، فسمي المحراب أو الحصن محرابا لأن الرماة من فوق يرمون السهام والحراب على من يقف في أسفل الحصن، على العدو المهاجم. إذا يرمون الحراب من شرفاته فسمي المحراب. وقد يطلق على القصر العظيم الحصين، إذا بنيت قصر للسكن وحصنته بشكل لا يستطيع أحد أن يقتحمه. ولهذا سميت قصور غمدان، سميت محاريب محاريب غمدان. قصور هي كبيرة ضخمة في غمدان، من ارتفاعها وتحصينها سميت بالمحاريب، محاريب غمدان. وهذا هو المعنى المراد. وأطلق اسم المحراب على المكان المتخذ للعبادة، كذلك أطلق على المكان المتخذ للعبادة. وذلك قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وسمي المحراب محرابا لأنه أولا صدر المجلس أو المسجد، ودائما صدر المكان أرفع من آخره، لذلك الصفوف الأولى هي أبدا. ولأنه يحارب فيه الشيطان، أي تقوم بالعبادة فكأنك تحارب كذلك عتاة الجن. إذا أشرف شيء، وإذا كان قصرا فهو أعلى، كل ذلك يطلق على الشيطان. ولذلك كان عطاء الصوفي من فقهاء المسجد الأقصى، كان فقيها نعم في أيام ابن العربي صاحب أحكام القرآن، يطلق المحراب على مكان العبادة. فماذا قال؟ قال: جمع الشجاعة، تعظيم ده إنسان دائما يعني عابد، جمع الشجاعة والخضوع لربه، جمع الشجاعة والخضوع لربه. ما أحسن المحراب في المحراب، ما أحسن المحراب في المحراب، المحراب الذي يجاهد الشيطان في العبادة، ما أحسن المحراب بحارب الشر في المحراب الذي هو مكان العبادة. جمع الشجاعة والخضوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. أما تسمية المحراب في المكان الذي يقف فيه الإمام وهو هذا الآن، نعم، فهو تسمية حديثة. المؤرخون يعينون وقتها عندما بني المسجد الأموي في عهد الوليد ابن عبد الملك، وكان أنس بن مالك صاحب رسول الله حيا، فلما صنع المحراب كره أن يجلس فيه وما كان في عهد النبي فانحاز عنه. أصل المحراب كان يحطه بالجدار ما يشبه طاقة، حتى إذا دخل إنسان غريب أراد أن يصلي يعرف اتجاه القبلة، طاقة. ثم توسع حتى صار إيش بهذا الشكل. هذا إذن فهو يعني محدث. النبي لم يكن، لذلك أنس الذي عاش طويلا لما صنع المحراب في عهد الوليد انحاز عنه ولم كرهه. وكان العرب قبل الإسلام يطلقون المحاريب على أماكن تقدمة القرابين، قرابين النصارى واليهود لما يذبحون يسموا المكان المحراب، فالعرب كانت تطلق المحراب كذلك على هذا المكان. ولعمر بن أبي ربيعة دمية عند راهب قسيسي، دمية عند راهب قسيسي صوروها في مذبح المحراب، مذبح المحراب أو في مذابح المحراب. إذن هذه التسميات مذابح ومحراب مما دخل إلى النصرانية عن طريق اليهود كذلك، يعني كله أخذ من اليهود، وذلك لأن النصرانية تفرعت عنها كما قال صاحب التحرير. والظاهر أن المحاريب كما ذكرت لكم بدأت في الإسلام طاقة في الجدار حتى يستدل الإنسان الداخل على اتجاه القبلة، ثم توسعت وصارت بهذا الشكل. نعم، في عهد الأموي. إذن يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. التمثال هو الصورة المجسمة، مش راسم باليد لعب الأطفال بس كبيرة، أي التمثال في الأصل. التمثال الشيء المجسم والتفعال. الأسماء الواردة على هذا الوزن تفعال قسمين، إما أن يكون مصدرا وكلها تقع بالفتح، إلا مصدرين تمثال وتلقاء بالكسر، وما تبقى على المطح، وهذه تاء مزيدة زيادة للمبالغة. أما التي واردة بتفعال فذكرت لكم اثنين، وذكر أهل العربية في بقية 14 غيرهم ما في، وابن دريد أوصلهم إلى حوالي 20 أو 25. هذا ليس، قد يقول قائل يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، كيف يقر سليمان التمثال وهو محرم؟ كيف يقر سليمان؟ والجواب على ذلك من 3 وجوه. الوجه الأول أنهم ما كانوا يصنعون له من التماثيل ما هو في ذروه، يعني فقط الأشجار والأنهار والجبال هكذا ليس فيها روح. نعم، هذا أجاب عنه البعض، لأن الشرع شرعنا ورد بتحريم تمثيل تجسيم كل دير، تساوي شجرة نافرة ما في مشكل، أما حصان كذا أبدا بهذا الشكل المجسم اللي هو التماثيل. الثاني قالوا لم تكن محرمة في شرعهم، وهذا القول يحتاج إلى دليل، لأن تحريم الصور ذات الروح حرمت من عهد إبراهيم، ذا كما تعلمون عبد. نعم، التحقيق أنه صنعت لسليمان التماثيل لكنها كانت توضع في أماكن امتهان، يعني مش لا، بدليل أنهم كانوا صنعوا له الكرسي وجعلوا التماثيل هي تحمل الكرسي، فكأن سليمان كان إيش يقعد عليها، وإذا وضع في هذا المكان فالتعظيم عنه بعيد، مثل إذا كان سويت لعبة للطفل، بل إذن الطفل مباح شرعا، لكن أن تضع تمثال وترفع إلى هذا هذا حرام. إذن فإذا وضعت في مكان امتهان كان تصنع له التماثيل وتكون في أمكنة امتهان، فالكرسي الذي كان يجلس عليه كان فيه صورة أسود من تحت، فإذا جلس كان هو إيش فوقه، فليس فيها تعظيم، إلا أن أكثر قالوا إنه كان محرمة، كانت غير محرمة فيه، لكن التحقيق هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وقوله وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة، وهو القصعة الكبيرة للطعام، كبيرة. نعم، كانت تطبخ فيها لجند سليمان إذا العظيم، أو هي الصحاف أكبر الصحاف. وقوله كالجواب جوبة أو جابية، يعني كانت قدورهم مثل الأحواض الكبيرة، حوض كبير. الأحواض الواسعة هي أصلا كلمة الجواب، تجتمع فيها الماء مثل بركة كبيرة، ليسقى بها الزروع والأشجار لجمع الماء، كان هذا أصمعنا الجواب، ومغلقة، فإذا أرادوا سقاية الثمار أو الزروع فتحوا، هذا أصل معناه. أو الأحواض التي تسقى منها الإبل، كانوا يصنعون للإبل حياضا يملؤوها بالماء، فإذا وردت شربت من هذه الحياض، جمع جابية أو جوبة كالجواب. نعم، إذا تجميع الماء حتى تسقى الزروع أو تسقى الإبل. ومنه تقول جبيت الخراج، أي جمعته، وجبيت الجراد، إذا جمعته في كيس، كانوا يصطادوا الجراد أو في الكيس، وجبيت الجراد مكان الجمع. فالجفنة عند العرب هي القصعة العظيمة التي يأكل منها العدد الكبير، اسم جفنة. فإذا صغرت يأكل فيها 10، اسم القصعة. هذه الجفنة حوض كبير يأكل، فإذا صغرت 10 اسم القصعة. فإذا أشبعت 5 تقال لها الصفحة، فإذا أشبعت 2 أو 3 يقال لها الميكلة أو الميكلة. 2 أو 3 ميكلة، 5 صفحة، 10 قصعة الجفنة، شغل كبير، عدد كبير. ومنه قول الشاعر نفى الذم عن رهط المحلق جفنة، أبنبح قال المحلق وكرمهم، نفى الذم، ما حد بقدر بذمه، لماذا؟ نفى الذم عن رهط المحلق جفنة، يعني قدر كبير يطبق فيه الضفان. نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفحق. الشيخ العراقي المقصود المزارع الذي عنده حوض كبير يعبيه ماء حتى يسقي الذروة، فقال المحلق عندهم قدر أو جفنة كبيرة ليأكل، كأنها إيش؟ كأنها هذا الحوض الكبير تفحق، يعني متروسة مملوءة للفوق بحيث تكاد تصب مما فيها مما زاد عنها. نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفحق، أي جفنة كبيرة يسقى منها الزروع والثمار وهكذا. وقد ورد هذا البيت برواية أخرى تروح على آل المحلق جفنة، جفنة قدر كبير يأكل منه الناس، كجابية الشيخ العراقي تفحق، يعني دائما قدوره رايحة جاي لأكل الضيفان. هذه الجفان كانت توضع عند بيت المقدس ليغسل المتقربون يعني ضحاياهم أو قرابينهم أو نذورهم، أحواض تملأ بالماء يغسلون بها القرابين التي يريدون أن يقربوها إلى الله تبارك وتعالى بالحرق، محرقات. وقوله وقدور الراسيات، نعم، قدر الراسي القدر لا يتحرك، قدر ثابت في الأرض، قد ثبتت أثافيها. القدر بتعرفه كان يوضع على 3 أحجار، واحدة هنا واحدة هنا واحدة، فجعلوا لها قواعد ثالثة لا ترتفع، لأنه دائما فيها إيش؟ فيها حركة الطبخ. وقدور أي لا تحرك لعظمها. ومنه قول الله تعالى والجبال أرساها، ثابت، وقدورهم كذلك ثابتة. نعم، والجبال أرساها. والقدور هي الآنية التي يوضع فيها الطعام للطبخ، ويضاف إليها اللحم والتوابل والزيوت أو ما يراد أن يطبخ. وكان يطبخ فيها كما قلت لكم لجند سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولخدمة أتباعه القائمين على شؤونه وعلى شؤون مملكته. ووصفت بالراسيات لأنها ثابتة فوق الأثاث، وهذا كناية عن أنه يطبخ فيها صباح مساء، يطبخ فيها صباح دائما مستمر الطبخ. ومن شعر النابغة الذبياني يمدح النعمان ابن الحارث الجلاحي يقول له بفناء البيت سوداء فخمة، في قصره بالساحة الخارجية قدر كبير له في فناء البيت سوداء، قدر أثر النار عليها، سوداء فخمة تلقم أوصال الجذور العراعي، يعني لو ذبحت بعير ووضعت بها كأنك لم تضع شيئا من كثر ما هي كبيرة، تلقم تبلع أوصال الجذور العراعي الضخم. له بفناء البيت سوداء فخمة تلقم أوصال الجذور العراعي بقية قدر من قدور تورثت. يعني هذا القدر والضيفان مش من عنده وحده، وإنما ورثها كابرا عن كابر وأبا عن جد، وهذا كناية على أن الكرم كان فيهم متوافدا. بقية قدر، القدر الكبيرة، من قدور تورثت لآل الجلاح كابرا بعد كابر، أي قدر تخمة تتسع البعيرة وكأنها لم تسع شيء. قال ابن العربي في أحكامه: وهكذا كانت قدور عبد الله بن جدعان في الجاهلية. نعم، وهو ابن عم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان عنده قدر بهذه الضخامة، يصعد إليها بسلم. قدر ما هي كبيرة ما تستطيع، يحطوا سلم حتى يحطوا فيها اللحم للطبخ. يصعد عليها بسلم، كانت له جفنة، هذه الجفنة إذا اشتد الحر استظل الناس بظلها، مكان ظلها يستظل بظلها، وإذا أراد الإنسان أن يتناول منها شيئا وهو على ظهر بعيره استطاع. يركب البعير بمد إيده بيأخذ، يا بالسلم يا بالإيش يا بالبعير. أشوف أغنياءنا ما شاء الله، خلي يشدوا عزم ونسهون قدر من القدر على. نعم، ووقع مرة، بيقول المؤرخين، وقع فيها غلام صغير فمات غرق. وفي مدح صاحب هذه الجفنة يقول طرفة بن العبد: كالجوابي، مثل الأحواض الكبيرة، كالجوابي لا تني مطرعة، دائما مملوءة بالطبخ واللحوم، كالجوابي كالأحواض الكبيرة لا تني مطرعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. يعني ضيف يا أي إنسان بيحضر بيأكل بدون دعوة، يا لضيف أو لمن أتى. كالجواب لا تني مترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة من الرجال العظام، نعم، حتى يضيق فيها، يقال لها الغراء أي البيضاء عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي في أحكامه: ورأيت، نعم، برباط أبي سعيد، يظهر في فلسطين، قدر والكبير كان يطبخ به الصوفية، الذين يلازمون بقى التعف وأنتم يعني طبعا نوعين، في نوع همهم مثل ما أبو العلاء يعني يقول دائما دول بيأكلوا وبنطوا، هذا لا أبدا. نعم، فقال الله: حين عبدتموه كلوا أكل البهائم والقصور. لا لا، من بقى أما الذين يتعبدون في أوقات العبادة فكذا إن شاء الله، نعم، على قدر نياتهم. رأيت، يقول، في رباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك من الضخامة كبيرة، نعم، فإنهم يطبخون جميعا ويأكلون جميعا ولا يفضل أحد على أحد، عندهم يعني تواضع في هذا الموضوع. نعم، هنا يأتي سؤال ينبغي أن نجيب عنه يتعلق في قضايا العقائد: هل للشياطين تأثير على عقائد الناس وأعمالهم؟ هل للناس للشياطين تأثير على عقائد الناس وأعمالهم وإرادتهم؟ والجواب على ذلك نقول: إن الله عز وجل وضع في نفوس البشر سنة، أعطى قاعدة ربنا، وهي أن الشيطان لا يتسلط على من كان على منهج الله، طالما أنت على منهج الله لا تخافش. أن الشيطان لا يتسلط على من كان إيش، وإنما يتسلط الشيطان على من كان مائلا للغواية أو يفعل الغواية، إما قلبه ميال للمخالف أو يفعل المخالف، هذا بقوي الشيطان بشد من أذره فاعلا. وليس له تأثير على من صان نفسه عن الشر وعن المخالفات، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك سنة للبشر، أنك إن استقمت على منهجي حفظتك من كل هؤلاء الشياطين. اقرأ قوله تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هاي السنة، إلا عبادك المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله، هذا ما لي عليهم سلطان، هو باعترافه ذلك. قال أي الله تعالى: السنة قال أي الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن سلطان على من؟ على من مال إلى الغواية أو فعل الغواية، أما من سار على المنهج فالله تبارك وتعالى تغفل بحفظه، وهي سنة من الله تبارك وتعالى جعله. وقوله ربي إقرار بالربوبية لله تبارك وتعالى، نعم إقرار، لكن بعد اعترافه بأنه هو الذي كان سبب الطرد، يا رب ما ظلمت، نعم، ولذلك طلب الإنذار، انظرني إلى يوم يبعث، فاعتراف لله عز وجل، لأن الله تعالى أعطاه حرية الاختيار، فاختار الرواية، فاختار الرواية، اسجد لله، خالف منهج الله تعالى، هذا أغويتني، نعم، جعل الله له حرية الاختيار بالفعل أو عدم الفعل، فعصى الله تبارك وتعالى فكان من أتباع الغواية. ويتابع إبليس كلامه: لأزينن لهم في الأرض. التزيين هو تزيين الكفر والمعاصي، وسوس لك حتى إيش يجملها في نظرك، ولذلك تقرؤون: وقال الشيطان لما قضي الأمر في الآخرة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا قوة ولا حجة. السلطان يكون بأمرين، إما بقوة وإما بحجة، فأنا ما عندي لا حجة ولا قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم، زينت لكم المعصية ركبت عليها، هذا كان دوري. نعم، تزيين المعاصي وكبائر الذنوب كيف يكون؟ إما بتزيين المعصية بوسوس له جميلة ويخدم، والحرام فيه لذة عند أهل الحرام، الذين يتابعون الحرام لا يجدون لذتهم إلا في الحرام، والله أحد الفجار كان عنده عبد كان يبعثه لسرقة في نخيل الناس ليلا، فيوم من الأيام أتى له بتمر من أشجاره، والله عرفها، قال: ويحك من أين هذا؟ فيجد، نعم، نسأل الله، هذا من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان. الأمر الثاني أن يشغلهم بالدنيا عن فعل الطاعات، يجيب خبز ولا يصلي جماعة؟ لا، بربط يجيب خبز، مع أن الخبز موجود متوفر، لكن يؤثر أمر الدنيا على إيش؟ على أمر العبادة. هذا كذلك مدخل من مداخل الشيطان. الصبح تلاقي برد، الشيطان يوسوس له، قم صلاة الفجر أذان، الشيطان بيقول له نم، الإمام بيقول له قم، الشيطان بيقول له نم، ويبقى الإنسان بين نم وقم وقم ونم حتى يغلب أحدهما الآخر، فإن غلبه الإيمان فهو محبوب عند الله عز وجل، وإن غلبه الشيطان، قال النبي: فذلك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى أوجبه على نفسه، أن لا يكون لإبليس سلطان أو الشيطان سلطان على الذين إيش يتبعون منهج الله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصراط المستقيم. وهكذا العامل إذا تعلق به وسواس الشيطان أسكته وأخرسه وعلم ما فيه من ضلال، أما صاحب الغواية فإذا زين له الشيطان ذلك، نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، من أين يدخل عليه؟ يكون تسلط الشيطان على الإنسان إما من باب اتباع الهوى، وإما من الغفلة، وإما من ركوب المعصية. إذا تواصلت معاصي الشيطان يتمكن منه، أو غفلة يغفل عن منهج الله، أو اتباع الهوى. اقرأ قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له كريم، لا يتركه لا هنا ولا هناك. أي انتبهوا اللي عاد يقرأ قرآن، انتبهوا، أي من يعرض عن القرآن متغافلا عنه أو متعاميا عن معانيه تشمله الآية، أنا بقرأ من الصبح للمساء ثم أعمل خلاف ما أقرأ، هذا باب من أبواب الشيطان سيدخل منك. هذا تهديد حتى لقراء القرآن دون عمل، يعني لو تقرأ أنت 24 ساعة ثم تخالف نصا والله ما استفدت منها شيء. ومن يعشو تمت يعشو انتبه عن ذكر الرحمن أي القرآن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. بل يقول صاحب التحب بل ومن ينظر في القرآن نظرا دون تدبر ولا حظ له من القرآن إلا أن يلوكه بلسانه فينضوي تحت التهديد في هذه الآية، فينضوي تحت هذا التهديد ولم يفكر أن ينتفع بمعانيه ولم يتفكر أن يتدبر فيه أو أن يطبقه. نعم، نتيجة إعراضه عن وحي السماء نجعل له قرينا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.